أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسنا التاسع أيها الأخوة من دروس قواعد العربية، ثم أيضا بما بقي من مرفوعات الأسماء، وسندخل بعد ذلك في منصوباتها. من الأسماء المرفوعة اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها. طبعا كما تعلمون كان وأخواتها هي أفعال ناسخة وناقصة. من يشرح لنا لماذا سميت ناسخة؟ لماذا كانت كان وأخواتها أفعال ناسخة؟ ما معنى ناسخة؟ ناقصة أنها يتم بها بمنصوبها جملة. ناسخة معروفة أيها الأخوة، هي تدخل على أي اسمين، أولهما مبتدأ والآخر خبر، مبتدأ مرفوع والخبر دائما مرفوع، فيختلف الحال بعد أي دخولها عليهما. وأيضا من جهة المعنى يقول كان مثلا الولد مجتهدا، كان مجتهدا معناها نسخ إيش هذا المعنى كان فيما مضى. المهم وناقص طبعا شرحناه وقلنا لأنها تتمحض للزمان لا للحدث، كان الفعل يتمحض للزمان لا للحدث، وإن نزع بعض النحاة في ذلك فيقال هو فعل ناقص، لأن الفعل أصل فيه أنه يدل على على حدث، لكن هذه تمحضت للزمان. المهم طيب ما هي أخوات كان؟ كان وأصبح أضحى. طيب أضحى بالترتيب، إذن أصبح أضحى أمسى بات، بعدين ظلم، بعدين صار، كلها لها علاقة بالزمانية، بعدين ليس، بعدين ما دام، ما زال، ما انفك، ما برح، ما فتح، تقريبا 13 فعلا. هذه كان وأخواتها. وكما قلنا أهم شيء في كان وأخواتها أن نعلم أنها تدفع المبتدأ والخبر، المبتدأ يصبح اسما لها، لا يعرف مبتدأ، يعرف اسم كان أو إحدى أخوات كان، والخبر يعرف أنه خبر كان، اسم كان وخبر كان. الأول كان خبرا، خبرا لمبتدئه، لأن لا هو خبر لكان، ويكون ماذا؟ منصوبا، خبر الأصل مرفوع، لا هذا منصوب، هذا أهم ما يجب أن يعرف. من أخوات كان ليس، يحمل على ليس في المعنى بعض الحروف النافية، إن وما ولا ولات، النوافي أو النافيات، إن وما ولا ولات، النافيات، هذه حروف نافية. ما معنى أنها تحمل على ليس؟ معنى حملي على ليس يعني أن معناها وتعمل عمل ليس أيضا، وليس بإجماع القبائل العربية لكن عند بعض دون دون بعض، واضح إن شاء الله. يعني مثلا لو بدأنا بإن، أتينا بمثال هنا إن أحد خيرا، يعني ليس أحد خيرا من أحد إلا بالتقوى، هذا معنى إن، يعني ليس، قلنا تحمل على ليس حتى نفهمها. بعض هذه الأحرف نحن نسمعها ونقرأها في القرآن الكريم ولا تحين مناص ولا نفهمها، إننا لا نفهم على على أي معنى تحمل. لا، لا تحمل على ليس، يعني وليس الوقت وقت كذا، ليس الحين حين كذا، ليس الساعة ساعة كذا، اسمها محذوف والخبر هو موجود، يصبح مفهوما جدا. ندم الظالم ولا تحين مندم، يعني ولا الوقت وقت أو ولا الحين حين ندم، يعني ليس الحين حين ندم، البدو يندم يندم من قبل، تصبح مفهومة جدا. واضح؟ هذا معنى أن هذه النوافي تحمل على ليس، مع أنها تعمل عملها فيكون اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا. وبنفس المعنى نفي، إن أحد خيرا من أحد إلا بالتقوى، يعني ليس أحد خيرا من أحد إلا بالتقوى. إن وما، ما التي تعمل عمل ليس وتحمل ليس تسمى في النحو ماء الحجازية، لأن بني تميم لا يعملونها، بني تميم لا يعملونها، يعني ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما هذا بشرا، هذه عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، عملت عمل ليس، يعني ليس هذا بشرا، ليس يوسف بشرا، ليس يوسف بشرا، إذن عملت هنا عمل عمل ليس. هذه لغة الحجازيين، أما لغة التميميين فهي عدم الإعمال، ولذلك قراءة ابن مسعود وقلنا كذا كذا، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، قراءتان، ما هذا بشر، توجيهها إعرابيا أنها ماء التميمية، يقول لك هذه ماء تميمية، فنقرأ ما هذا بشر، يعني هذا بشر مبتدا خبر يبقيان كما هما لانها مهمله وليست ايه وليست عامله. لكن ما الحجازيه عامله، ما هذا بشرا عملت عمل ايه ليس. طيب ما، وبعدين لا، لا ايها الاخوه ايه النافيه. الشاعر يقول تعز فلا شيء على ظهر الارض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. عجز البيت، بيت مشهور جدا، بيت جاهلي، يقول تعز فلا شيء على ظهر الارض باقيا. وين اسم اله هنا؟ شيء، لا شيء، ليس شيء باقيا، ليس شيء باقيا. فلا شيء، شيء اسمها باقيا خبرها لا شيء. طبعا على ظهر الأرض متعلق بماذا؟ بشيء، تعربها جار مجرور متعلق بشيء. لا شيء على إيه؟ على ظهر الأرض باقية. ولا وزر، مثال آخر أيضا على لا، عجز البيت، ولا وزر مما قضى الله واقية. ما هو الوزر؟ الكهف. الكهف هو إيه؟ الوزر هو إيه؟ الكهف أو الملجأ أو كذا، ما يحتمي به الإنسان ويتمنع ويتحصن به، اسمه إيه؟ اسمه الوزر، اسمه الوزر. نعم، لا وزر مما قضى الله واقيا، شر الوحوش العوادي دونه وزر. لكن شر بني آدم ما دونه وزر والعياذ بالله. تقدر تتحصن إيه من شر الوحوش العوادي. إذن إيش هذا أيضا؟ ما لات كما قلنا، ولا تحين مناص، ولا تحين مهرب، ولا تحين ندم، ولا تحين مندم، ولا تحين إيه كذا إلى آخره، حتى تفهم ما معنى هلات هذا الحرف هذه. وتعمل عمل ليس، ومنصوب مبني على ماذا؟ على الفتح، ولا محل له إيه؟ من الإعراب، بس حرف لا ت، حرف إيه؟ نفي يعمل عمل إيه؟ عمل ليس، واضح؟ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وعشان تفهموا ضع بدله ماذا؟ ليس. ندم وليس الوقت وقت ندم، مفهومة جدا. لكن أيها الإخوة يكثر جدا، لا يكاد يسمع إلا هذا، أن إيه؟ أن أحد معمولي لا يحذف، والأكثر الاسم. يعني ولا تحين مناص، يعني إيه؟ يعني إيش ولا تحين مناص؟ هذه آية قرآنية، يعني ولا تلحين حين مناص، ليس الوقت وقت إيش؟ وقت مناص. ولا تحين مندم، يعني إيه؟ ليس الحين حين مندم. ولذلك يجب أن يكون إيه أيها الإخوة إيش معمولات إيه من أسماء الزمان، مش أي إيه أسماء، لا مش أسماء ذوات، ما ينفع أسماء ذوات، زيد أو كذا داخلي أبدا، أو أسماء معاني، لا، لازم أسماء زمان. أسماء زمان مثل ماذا؟ مثل حين، مثل وقت، مثل ساعة. ولا تساعة من دمي، يعني ليست الساعة ساعة إيش؟ ندم، ساعة ندم، واضح؟ وكما قلنا يحذف أحدهما، والأكثر أنه إيش؟ الاسم. أكثر ما يحذف فيه الاسم، أحياناً يحذف إيه؟ الخبر إن شاء الله تعالى. بالنسبة للا أيها الإخوة، تعز فلا شيء على ظهر الأرض باقية، فلا شيء باقية، إيش لاحظتوا إيه؟ شيء وباقية، وزر واقية، كلاهما نكرتان، يجب أن يكون معمولا لا إيش؟ نكرتين، يجب أن يكون معمولا لا نكرتين. طيب، خبر ليس أحياناً أيها الإخوة، وخبر ما أيضاً تزاد فيه ماذا؟ الباء، الباء الزائدة هذه، أليس الله بكاف عبده؟ لو حذفنا الباء إيش بصير؟ أليس الله كافيا عبده؟ أليس الله كافيا عبده؟ لكن دخلنا الباء الزائدة هذه فأصبحت إيه؟ أليس الله بكاف؟ لو بدنا نعربها حتقول لجار ومجرور وإيش بعدين؟ في محل إيش؟ في محل خبر إيه؟ ليس طبعا، هذا عرب. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله كافيا عبده؟ وما ربك بظلام، يعني ما ربك ظلاما للعبيد، وما ربك ظلاما للعبيد. طيب، خبر إن وأخواتها، خبر إن وأخواتها، طبعا إن إيه وأخواتها هذه أحرف مشبهة بالفعل، صح؟ أحرف هذه مش أفعال، هذه أحرف مشبهة إيه بالفعل. المهم ما هي، ما هي إن وأخواتها؟ كم كان وأخواته؟ 13، هذه 6، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، 6. إذن إن وأخواتها 6، ومعروف إيه طبعا إيه معنيها، يعني إن وأن معروفة، كأن للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت ولعل في تمن في ترجي. مين أصعب؟ مين بصير صعب جدا يصير لما نقول ليت ولا لعل؟ ليت، ليت بنعبر فيه عن الشيء ليش؟ تمني، اسمه تمني، بتمنى، بتمنى ولا خليه يتمنى، أماني صعب جدا تتحقق. البيت المشهور بيت ابن هشام، ألا ليت النجوم ألا ليت النجوم تدنو لي فأنظمها قصائد مدح فما أرضى لكم كلمي. طيب وقت ايش النجوم تنزل وتعملها ايش انت ايش قصيدة شعر؟ صعب جدا. اتمنى يسموه، لكن لعل بتكون ايش الترجي، يعني شيء قريب الوقوع ومحتمل وممكن الوقوع، مستخدم لعل. طبعا العوام لا يفرقون، احيانا بعض ايش المتعلمين وبعض المثقفين والمتكلمين يستخدمون ليت ايش محل ايه لعل، فشيء بدهم اياه يقول لعل ما ينفعش. لا، اذا شيء ممكن الوقوع ان شاء الله ومرجل الوقوع بدون ايش لعل، شيء مستحيل وصعب جدا جدا قريبا مستحيل تستخدم ايش ليت. الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره، صح؟ فاخبره لازم مباشره بعد ليت ايه، هنا قلنا مسبوقه بايه، بنفي او بطلب، صح؟ لابد تكون منصوب الفعل. فاخبره الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. طيب ايضا لا النافيه للجنس تلحق بان واخواتها وبتعمل نفس العمل، بسموها لا النافيه للجنس. مين يجيب لي مثال عليها؟ زي يعني لا رجل، اقول لك هذه ايه تلحق بان واخواتها، ان الله عشان ما تخربطش، ان الله غفور رحيم وكان الله غفورا رحيما، خلص مثالين محفوظان. ان الله، ولا فيش واحد يقول ان الله الا انسان لا يدري ما يقول، عاد ما قاعد بسمعش اي واحد يقول ان الله، ان الله غفور رحيم. طيب لا رجل في الدار، طيب رجل هذا اسم ايه؟ لا النافيه للجنس، والخبر محذوف ويغلب فيه الحذف، ما في يحذف. لا رجل موجود في الدار، هاي معناها لا رجل موجود في الدار. لا عالم يرشد ايش الى الهدى في هذه المساله، ايه معناها؟ لا عالم ايضا ايش موجود، لا عالم موجود. هذه بسموها لا النافيه للجنس، او بسموها لا التبرئه، لا التبرئه، او لا التي للتبرئه، لانها تبرئ ماذا؟ تبرئ ماذا؟ لما نقول لا رجل في الدار برأت ايش من ايش؟ لا عالم كذا، برأت مين من مين؟ انت عندك اسم مبتدا وخبر في الاصل، مثلا رجل موجود، عالم موجود، فلما تقول لا رجل موجود برأت اسمها من معنى خبرها، برأت اسمها، وعشان يسموها لا التي للتبرئه او النافيه ايه للجنس، لانه لا رجل الان هل المنف هنا واحد ولا جنس ايه الرجل؟ جنس الرجل. لا عالم ولا واحد على الاطلاق يعني، لا عالم يهدي، فدائما هذا يسموها ايه نافيه للجنس، نافيه للجنس. ما علينا. طيب طبعا اصعب شيء في موضوع ايش ان واخواته، طبعا ان واخواته خلاص هذا هو خلاص، ان الله غفور رحيم، لكن الله حليم كريم، كأن الشمس طالعة، كأن كذا، ما مفهوم جدا هذا، ما فيش فيه أي شيء صعب. لكن الشيء الصعب في هذا الموضوع فتح همزة إن وأن وكسرهما، وهذا يتغلط فيه كثيرون كثيرون جدا، قل من يعرفه، والمواضع كثيرة في الحقيقة، المواضع إيه؟ كثيرة، والضوابط كثيرة، موضوع معقد حقيقة في النحو، لكن نريد أن نلخصه إن شاء الله، نلخص أهم الأشياء التي ينبغي ألا تغيب عن بالنا. متى تكسر همزة إيه إن أو أن؟ متى يجب أن تكسر؟ ما ينفعش فيها إيه الفتح، يجب أن تكسرها. في ناس ما بيعرفوش، حنشوف إيش بداية الكلام هذا. قال إنه ولا قال أنه، في ناس يقولك نفس الشيء، قال إنه كذا، قال أنه كذا، عنده نفس الشيء، يعني مش شرط. قال أن فلانا أتى كذا كذا، هي لا مخصوص، قال إيش؟ إن فلان أتى، ما بنعرف، بصير فيها خربطة كثير هذه المسألة، فبدنا نشوف. ومتى يجوز الوجهان؟ أحيانا يجوز الفتح، يجوز الكسر، ما عندكش مشكلة، هذه سهلة. يعني حتى لو غلطت أنت مش عارف تأتي. إذا فتحت صحيح، إذا كسرت إيه؟ صحيح، في أحوال نادرة. لكن متى تكسر؟ ومتى إيه؟ تفتح. تفتح إذا حلت محل المصدر كما إن وقعت في موضع الفاعل، صحيح، يسرني أنك مجتهد. أو نائب الفاعل، أوحي إلي أنه استمع. يعني أوحي إلي استماعه، أو مفعول به أود أنك مخلص، يعني أود إخلاصك، أو بعد الجار أعطيته لأنه مستحق، أعطيته لاستحقاقه، أعطيته لاستحقاقه، صحيح. وتكسر إذا حلت محل الجملة كما إذا وقعت في الابتداء، إن فتحنا أو إن الله، أو بعد ألا، ألا إن أولياء الله، أو حكيت بالقول نحو قال إني عبد الله، أو وقع صدر الجملة الحالية نحو قهر الفارس الأعداء وإنه مفرد. معناها إذا إيش؟ إذا سبك منها والمعموليها مصدر تفتح. طيب ويجوز كل من الفتح والكسر، نحن ذكرنا هنا ثلاثة مواضع، بعد فاء الجزائية وبعد إذا الفجائية وبعد حيث. بعد فاء الجزائية تأتي في جواب إيش؟ الشرط. من يستقم فإنه يوفق، من يستقم فإنه يوفق أو فإنه يوفق، يجوز هذا وهذا، طبعا إنه أكثر. وبعد إذا الفجائية ظننته غائبا إذا إنه حاضر، أو ظننته غائبا إذا أنه حاضر، أو بعد حيث وإذ، أقمت حيث إنه أو أقمت حيث أنه مقيم أو حيث إذ إنه مقيم. طيب الآن نأتي للتخفيف، إن وأن وكأن ولكن، تخفى بتصير إيش؟ إن وأن وكأن ولكن. لكن إذا خففت تهمل، علي عالم لكن أخوه جاهل، تهمل يعني كأنها غير موجودة، أخوه جاهل. أما أن وكأن فلا تهملان، غير أن اسمهما يكون ضمير شأن محذوفا، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب إيش ضمير الشأن؟ ما هو ضمير الشأن؟ يكون اسمهما ضمير شأن، ضمير الشأن ضمير غير شخصي، ضمير غير شخصي، يعني لا يعبر عن متكلم أو مخاطب أو غائب، يعبر عن إيش؟ عن حكاية، عن قصة، عن شأن، عن أمر. يعني باللغة الألمانية إس، بالألماني بنسميه إس، الحال أنه كذا، الشأن أنه كذا، الحكاية أنه كذا. كما يقول الشاعر مثلا إيه؟ هو الدهر فاصطبر له، هو الدهر، يعني إيش هو الدهر؟ الحكاية القصة هي إيش؟ كذلك هذا هو الحال، هذا هو إيه؟ حال الدنيا كما نقولها، هو الدهر، أو هي الأيام قلب، هي الأيام إيه؟ قلب. هذا اسمه ضمير الشأن، ضمير الشأن، واضح؟ ضمير غير شخصي، ضمير غير شخصي، نعم. المهم، إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن الحمد لله، أن الحمد لله رب العالمين، هذا مش اسم، مش اسمها، وين الاسم؟ محذوف، اللي هو ضمير شأن. آخر دعواهم أنه، يعني أنه القول الحمد لله رب العالمين، لكن خففت هنا فحذف إيش؟ هذا الاسم، يجوا أنه، لأنه إيش؟ أن أصبحت ضمير الشأن إيش؟ هو أو هي. يسمى لذلك ضمير القصة، ضمير الحكاية، وضمير الأمر، وضمير الشأن. طيب فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن، كأن لم تغن بالأمس. وأما إن فيجوز فيها الإعمال والإهمال، إذا إيش؟ إذا خففناها يعني. لكن إيه الثاني اللي هو الإهمال أكثر؟ إن محمودا عالم، إن محمودا عالم، كأنها إيش؟ إن محمودا عالم، الآن أعملت أو أهملت؟ أعملت. الإهمال قال لك أكثر، إن محمود لعالم، لكن بدنا ندخل إيش؟ اللام هذه، ما ينفعش تقول لي إن محمود عالم، إن محمود لعالم، ليش؟ حتى نفرق بين إيه؟ الإعمال والإهمال، بين الإعمال والإهمال. ففي الإهمال لابد أن تدخل إيش؟ اللام هذه الفارقة، تدخلها، وإذا أهملت دخلت اللام على الخبر، فرقا بين الإثبات والنفي. وإن كان ما بعدها فعلا كثر كونه من الأفعال الناسخة، يعني إيه فرقا بين الإثبات والنفي؟ فرقا بين الإثبات والنفي إيش معناها؟ إن محمود لعالم، ليش دخلنا اللام؟ لكي تفرق بين الإثبات والنفي، لأنه ممكن تكون إن، ممكن إن هذه اللي هي مش مهملة من إن، ممكن تأتي للنفي. طبعا قلناها، مش قلناها قبل شوي في أول الدرس، فعشان إيه ما نقولش إنه هذه إيش؟ إن المحمولة على ليس، وهذه لا، إن المخففة من إن، بندخل على الخبر إيش؟ اللام، صحيح؟ وهنا في إثبات ولا في نفي؟ في إثبات، صح؟ لأنه في الأصل هي إن محمودا عالم، هذا إثبات، مقام إثبات، مش إن النافية المحمولة على ليس، فلازم ندخل هي اللام. وإن كان ما بعدها فعلا كثر كونهما الأفعال الناسخة، عرفها عن النسخة، كان إيه؟ وأخواتها، قال لك وإن كانت لكبيرة، يعني الفعل بيجي بعد إن بده يكون إيش؟ من الأفعال الناسخة أكثر شيء، إن بدك تجيب الفعل ناسخ، إن كانت لكبيرة وإن ظنك لمن الكاذبين، لأنه برضو ظن من أفعال إيش؟ الناسخة، أفعال إيه؟ في القلوب أيضا. وقد تتصل ما بإن وأخواتها فتخفها عن العمل، يسموها ما إيه؟ الكافة، يعني إنما الله إله واحد، صح؟ لكنما الله رب غفور، فما هذه تكف إن وخواتي عن العمل، برجع إيه الوضع كما هو، مبتدأ إيه وخبر إيش؟ مرفوع مرفوع، ما في عندنا إيه نصب ورفع، واضح؟ بسموها ما الكافة. وتزيل اختصاصها بالاسم. ما معنى تزيل اختصاصها بالاسم؟ لانه ان هذه ما بتدخل على ايش؟ الا على مبتدا وخبر، صحيح؟ لا، بس تدخل على ايش؟ على افعال مش على اسماء كمان. قال لك انما انا بشر مثلكم يوحى الي، هذه عادية. الثاني كانما يساقون الى الموت، صح؟ ايش وضعها؟ فعل كانما يساقون، لكن ما تقوليش كان يساق الى الموت، ما فيش كان يساق. كان المحكوم مثلا تقول لي ايه؟ كذا كذا، لازم اسم. اذا دخلت الماء الكافه هذه بتصير غير مختصه بالاسماء، فقط تدخل على الافعال، بصير كانما يساقون ايش؟ انما يعملون ليوم طويل، صح؟ انما يجتهدون ليوم ثقيل، برضو دخلت عليها ايه؟ الفعل. ولكن ما اسعى الى مجد او لمجد مؤثلي الا ليت، فيجوز اعمالها واهمالها ولا يزول اختصاصها، يعني بتدخلش على ايش؟ على الافعال. نحو قالت الا ليتما، ليتما هذا الحمام لنا، الحمام مش الحمام. طيب ناتي الى نصب الاسم ومواضعه. الاسم ينصب بماذا؟ الاصل فيه بالفتحه، وينوب عنها الالف في ايش؟ الالف في الاسماء الخمسه، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، والكسره في جمع الاناث السالم. وجبنا مثال واحد هيك، احترم امك واباك وعماتك واخويك والاقربين، مثال على جميع المنصوبات. احترم امك هذا اسم عادي منصوب بماذا؟ بالفتحه. واباك من الاسماء الخمسه منصوب بماذا؟ بالالف، يعني ابوك اباك ابيك، صح؟ طيب وعماتك كسره، هذا ماله؟ جمع هذا ايش؟ اناث سالم، صح؟ عمات، رايت عماتك، صح؟ مش عماتك. احترم عماتك الا اذا كانت التاء تاء مفتوحه اصليه، انتبه. اذا التاء تاء مفتوحه اصليه لا يعتبر جمعا ايش؟ مختوما ايه؟ بالف. ولذلك هو في الاصل يعني احسن من كلمه جمع المؤنث السالم ان نقول ماذا؟ الجمع المنتهي بالف وتاء، كما قال ايش في الالفيه؟ وما بتاء والف قد ختم يكسر في النصب وفي الجر معا. ما قال الجمع المؤنث السالم، لا غلط، لانه في شغلات ايه؟ حتى مش اناثيه، ما لناش علاقه فيها احنا. اي شيء في الاخر الف وتاء ما تكونش التاء اصليه، اذا كانت اصليه لا. واضح؟ فهل عندنا ايش؟ عمه صارت عمات وعماتك واخويك، كما قلنا المثنى ايش؟ المثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالالف المثنى، وينصب ويجر اثنين. هنا منصوب ولا مجرور؟ هنا منصوب، ما في شيء لهيك. واخويك والاقربين هذا جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب ايضا ويجر بالياء، بس هنا ايه؟ منصوب. طبعا المنصوبات من الاسماء اكثر من 10 ذكرناها هنا، سنشرح بعضها اليوم وبعدين ايه نكمل في الدرس. ذكرنا منها ايش؟ المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لاجله، المفعول فيه اللي هو الظرف يعني، المفعول معه، المستثنى بإلا او حالا او تمييزا او منادا او خبرا لكان واخواتها او اسما لإن واخواتها، كل هذه الاسماء هي ايه؟ منصوبات الاسماء. طيب المفعول به طبعا ايه؟ واضح اعتقد للجميع، يعني قد يكون ظاهرا ضربت الولد، وقد يكون ضميرا، وهالضمير هذا ايه؟ قد يتصل ارشدني الشيخ، وين مفعول به؟ الياء هذه، ارشدني هذا متصل، وارشدك الكاف الشيخ، وارشده ضمير ايش؟ الهاء هذا. ومنفصلا ممكن منفصلا، ما ارشد الا اياي ارشدني، وتقول ما ارشد ايه؟ ما بتقولش أرشد إياي، تيجيش هيك أرشدني، لكن في النفي وما أرشد إلا إياي وإياك وإياه. وإذا نصب الفعل ضميرين وجب فصل ثانيهما في نحو ملكتك إياك، يعني واحد عبد مثلا، عبد رقيق كان ملكي وأنا في الأخير وهبته لنفسي، فأقول له إيه؟ ملكتك إياك، يجب هنا إيش؟ فصل إيش؟ الضمير. ما ينفعش أقول إيه؟ ملكتك كك بكافين، ما بدهاش حتى نقولها، ملكتك ك، ما تجيش ملكتك ك، ما بتجيش ملكتك إياك، واضح؟ طيب وجب الفصل ثانيهما. أحيانا لا ممكن إيش؟ ما نفصلش، حنشوف. إلا إذا كان الأول أعرف، إذا الأول أعرف من الثاني ممكن إيش؟ نصل بينهما من غير إيش؟ الفصل. طيب الضمائر الآن، مين أعرف الضمائر؟ ضمير إيش؟ لا، ليش المخاطب المتكلم صح؟ أعرف الضمائر، وبعدين ضمير إيش؟ وبعدين ضمير الغائب صح بالترتيب. هنا قال لك أو كان للغيبة واختلف لفظهما فيجوز الوصل والفصل، كما في الدرهم أعطيتكه أو أعطيتك إياه صح؟ ليش طيب هنا؟ لأن في عندك ضميرين الآن، في ضمير المخاطب وضمير إيش؟ الغائب صح؟ ومين أعرف؟ الأول أعرف ضمير المخاطب، فينفع نقول إيه أعطيتكه، ينفع لأن الأول أعرف إيه من الثاني، فيجوز إيش؟ يجوز الوصل ويجوز الفصل. أقدر أقول أعطيتك إياه، الدرهم أعطيتك إياه أو أعطيتكه. طيب أو أعطيته إياك، يجيها طبعا بسموه القلب في البلاغة، أعطيتك إياه أو أعطيته إياك، يعني أعطيته لك، أعطيت الدرهم إيه لك أو أعطيتك أنت إيش الدرهم، واضح؟ طيب أسكنتهموها، أسكنتهم شي هيك، أسكنتهم أسكنتهموها، أسكنتهم أنا في جماعة من الناس، اشتريت لهم دارا أو استأجرت لهم دارا وأسكنتهم الدار، أسكنتهموها. ينفع تقول إيش كذلك، وينفع تقول إيش أسكنتهم إياها صح، هذا المثال يصبح صح يعني، أسكنتهموها أو أسكنتهم إياها، أسكنتهموها أسكنتهم إياها. كما يجوز الأمران في خبر كان نحو الصديق كنته أو كنت إياه، واضح. آخر شيء يجب تقديم الفاعل عند الالتباس نحو ضرب أخي فتاك، وين الالتباس؟ ليش هنا في التباس؟ الأخي ما بعرف، لأنه الفتى هذا فتى هذا اسم مقصور ها، ونقول إيه فتاك. طيب لو قلنا ضرب فتاك أخي ما فيش فتوكة، هذا مش مسألة خمسة صح؟ يعني دائما هي فتاك، فلما نقول ضرب فتاك أخي، ضرب أخي فتاك، ينفع كل واحد يكون فاعل، ينفع كل واحد يكون إيه مفعولا به، فإحنا هنا بدناش نقع في هذا إيه الالتباس، فبنأخذ قاعدة إذا صار في التباس لابد أن نقدم الفاعل على المفعول. ففي مثل هذه العبارة ضرب أخي فتاك، بنعرف أنه أخي هو الفاعل، ما فيش كلام لأنه في التباس هنا. لو كانت الأسماء الخمسة هذه ما عندناش مشكلة، نقول مثلا إيه ضرب أخي إيش مثلا، خذ أب مثلا أباك، فبنعرف إيه الأخ فاعل، أو ضرب أخي أبوك، بنعرف الأب هو الفاعل صح ولا فيش التباس، ضرب أخي أبوك، فالأب هو الضارب والأخ هو إيه المضروب، ما فيش مشكلة تقدم متأخر، بس ضرب أخي فتاك لا في التباس هنا، يعني مش من الأسباب الخمسة واسم مقصور مطلوب دائما هيك فتاك صح ولا فتاك، سواء كان مفعولا هو فتاك، سواء كان فاعلا هو فتاك، فلا بدي أقدم إيش الفاعل على إيه المفعول، فبكون إيش أخي هو الفاعل. المفعول المطلق مين أعطيني مثال سريع على المفعول المطلق؟ ضربته ضربا أكلته أكل، هذا هو المفعول المطلق، هذا هو المفعول المطلق، يعني إيه يسموه المنصوب على المصدرية. أنت بتجيب إيه في الأصل، في الأصل بتجيب الفعل وبعدين بتأكده بمصدره، بتأكده إيه مصدر، تعلمته إيه تعلما ها، وضربت ضربا وأكلت، هذا اسمه مفعول مطلق، بس هو أوسع من هيك، هو أوسع إيه من هيك. إذا في الأصل هو إيش مصدر، مفعول مطلق إيه مصدر يذكر بعد فعل من لفظه، كما قلنا ضرب إيه ضربا، بس احيانا مش شرط يكون ايش من لفظه، حنشوف احنا عاد نشوف استثناءات بس هذا القاعده من لفظه لتاكيده ولبيان نوعه وايه يعني اما لتاكيده واما لبيان نوعه واما ايه لعدده. لتاكيده كما قلنا ضربته ضربا صحيح، كلم الله موسى تكليما، يعني هذا التكليم ليش؟ لبيان نوعيه الكلام، ما فيش له نوعيه عشان ايه الله ياكد انه فعلا ايش كلمه، لكن مش لبيان نوعية الكلام صحيح؟ طيب أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وين مفعول مطلق؟ أخذ تاني، أخذهم أخذا أخذا شديدا، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، واضح حتى بالإضافة، أخذ عزيز مقتدر يعني إيه؟ أخذ مقتدرا عزيز لا إله إلا هو، لبيان ماذا هنا؟ نوعه أي أخذ فنقول أخذهم أخذا شديدا أو أخذ إيه؟ أخذ حانق، أخذ حاقد ضربه ضرب حاقد، ضربه ضرب حاقد معناها ايش؟ لبيان ايش هنا؟ النوع، نوعية هذا ايه؟ الضرب. طيب فدكت دكة واحدة، قال وحملت ايه؟ فإذا نفخ في الصور ايه؟ نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، حملت الأرض والجبال، الأرض والجبال وايش عرابهن؟ نافع، حملت الأرض والجبال، بعدين قال فدكتا، وين نائب الفاعل الثاني؟ ضمير غائب دكت عليه كذا دكتن. ايش عرب دكتن؟ مفعول دكتن كان اسم مرئي بس ايش مش اسم مرئي هي ايش هي مفعول مطلق يعني منصوب على المصدريه فدكت دكتن واحده هذه ايش لبيان ماذا العدد دكت دكه واحده وينوب عن المصدر هذا هو الاستثناءات كما قلنا ايش هو مصدر كذا كذا وينوب عن المصدر ممكن مش مصدر ممكن ايه مش مصدر ينوب عنه اشياء اخرى هنشوف على هذا مهم ينوب عن المصدر مرادفه مصدر اخر يرادفه في المعنى مش شرط كما قلنا ايش من لفظه قلنا مصدر يذكر بعد فعل من لفظه كفرحة في الاصل ايش فرحة ايش فرحة ممكن تقول فرحة ايش جذلا هو جذام مصدر فرحة جذلا لو تعرف جذلا بتقول ايش طيب لكن مثل قوله رجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا ينفع هذا المفعول المطلق؟ لا ما ينفعش ليش طيب؟ هو أنا تقول لي فرحة جدلا لأنه من نفس المعنى أول شيء أيوة غضبانا هذا مش إيه؟ مش مصدر هذه صفة مشبهة باسم الفاعل وهي منصوبة على الحالية منصوبة إيه؟ على الحالية طبعا ممنوع من الصرف ما تقولش غضبانا غضبان غضبان إذا هي صفة مشبهة باسم الفاعل غضبانا أسفا هذا المصدر وإنما إيش؟ وإنما حال يعرب حالا فرح جذلا وصفته اذكر الله كثيرا وين المصدر؟ المصدر محذوف على فكرة وهنا المذكور صفة المصدر اذكر الله ذكرا كثيرا المصدر هو ذكرا بس محذوف ونابع عنه ماذا؟ صفته اذكر الله ذكرا كثيرا والإشارة إليه كقال إيه؟ ذلك القول قال ذلك شوف كلمة ذلك هذه إيه؟ منصوبة على المصدرية طبعا هي ضمير وضميره فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين من يشرح هذا المثال وين الضمير هنا ضمير إيه ناب عن وين هو قال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وين أيها هاء تاني بعد أعذبه تاني أيوة أحسن فإني أعذبه عذابا لا أعذبه ويعني كيف صارت لا أعذب هذا العذاب أحسنت لا أعذب هذا العذاب أحدا من العالمين زي بقولك إيه اجتهد مثلا إيش اجتهادا لم يجتهده غيره اجتهد إيه اجتهادا لم يجتهده طبعا اجتهد اجتهادا هذه مفهوم مطلق برضو وتقولي لم يجتهده يعني لم يجتهد ذلك الاجتهاد فالضمير هنا إيش أيضا ينوب عنه وما يدل على نوعه كرجع القهقرة هي في الأصل رجع رجوعا بدنا نشوف ايش نوع نوعية الرجوع هذا صفته بقول لك ايه رجع القهقرة واشتمل الصماء وجلس ايه الاحتباء القرفصاء او الاحتباء كمان طيب اذا اشتمل الصماء ايش اعراب الصماء ممكن اقول لك مفعول به غلط لا اشتمل الصماء هذا ايه بتكون هي وطبعا احسنت يا ابراهيم في الاصل هي هذه مش هي المفعول المطلق مش هي المفعول هي المطلق لانه ايش هو لما نقول اشتمل الصماء أول شيء ما معنى الصماء اشتمل الصماء هو اشتمل اشتمالا صفته هذه الصماء هذا هو لكن هم يتساهلوا بعبوا إيش كمان عرب مفعول مطلق إيش الصماء اشتمال الصماء إيش اشتمال الصماء إنك أنت تجيب الثوب من تحت إلى في اليمين ترميه على العاتق اليسار وعلى إيه وعلى الذراع اليسار وبعدين تلفه وتعود غطي به إيش ذراعك إيه وعوضك إيه اليمين اسمه هذا اشتمال الصماء يقول لك اشتمل إيه الصماء جلس إيه القرفصاء معروف كيف والاحتباء الاحتباء أنك تجمع إيش رجليك ببطنك بظهرك بثوب واحد بثوب إيه واحد اسمه إيه الاحتباء هذا كله إيه برضو كما قلنا ينوب عن إيه عن المصدر المفعول المطلق طيب أيضا أو على عدده كدقة الساعة إيه مرتين دقة الساعة مرتين أو على آلته وسيلته كضربته سوطا غريب هنا في الحالة عادي ممكن أقول لك مفعول به ضربته سوطا لا بالحالة مفعول به ضربته لا سوطا كأنها حدث محل إيش ضربته ضربا بس بينت أنت آلة الضرب فقلت إيه ضربته سوطا ورشقته سهما لا لا لا لا مفعول مطلق هذا إذا إيه ذكر الفعل وبينت آلته بدك مفعول مطلق هذا وتمييز بيجي بس إيش هنا ما لا ما دام هو آلة الفعل بتكون مفعول مطلق رشقته سهما وضربته صوتا إلى آخره هذا بيكون مفعول مطلق واضح طيب ينفع نقول ضربته كرسيا مثلا؟ ما ينفعش. ليش طيب؟ لأنها ليست آلة الضرب، الكرسي ليس آلة الضرب، يعني في ناس بيضربوا فيه، ممكن يضرب أي شيء حتى، ولكن لما لم يكن الكرسي آلة الضرب لم يجوز أن يعني يكون هي مفعولا إيش؟ مطلقا، يجب أن يكون في الأصل وإيه؟ متعارف عليه أنه آلة للضرب. طيب لفظ كل أو بعض مضافين إلى المصدر، وكمان مش في كمان لفظ آخر ممكن نضيفه، لفظ كل أو بعض أو أي الكمالية يسموها، أي الكمالية، لكن لازم كل الثلاثة تضاف إيش إلى المصدر. قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، ما لا ميلا، إذا الميل الثاني المصدر فتضاف إليه كل الميل مفعول مطلق، فلا تميلوا كل الميل. تأثر بعض التأثر، تأثر تأثرا، تأثر ثاني المصدر وهذا مضاف إليه، وزي ما قلنا إيش أي الكمالية، أي الكمالية. مثلا تقول إيش اجتهدت إيه اجتهادا، أي اجتهاد اجتهدت إيه اجتهادا، أو وفقه الله توفيقا، أي توفيق وفقه، أي توفيق بسموها أي الكمالية، يعني نوع من التوفيق كبير جدا كامل، يعني أنا نوع من التوفيق والاجتهاد كامل. وقد يحذف فعله نحو صبرا على الشدائد، إذا صبرا هي المفعول إيش المطلق، وين فعله؟ اصبر صبرا على الشدائد، حذفنا الفعل الآن، اصبر صبرا. توانيا وقد جد قرناؤك، وين الفعل؟ أتتوانى، توانيا وقد جد قرناؤك. كسلا وقد مثلا نقول إيش يعني التقت حلقة البطان، موضوع صار خطير ومية في المية يعني بتتكاسل لسه، وهكذا. حمدا وشكرا لا كفرا، يعني أحمدك حمدا وأشكرك شكرا ولا أكفرك إيه كفرا. عجبا لك يعني أتعجب عجبا لك، كل هذه مفعول مطلقة، حمدا وشكرا وعجبا وكسلا إلى آخره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كيف يا أخوان؟ شيء. صبرا على شدائد. لا هنا لا هنا ممكن تجيبها حسب الصيغة، لكن هنا أنت تريد منها إيش مفعول مطلق. طيب أنا ناصح لك صدقا، أنا ناصح لك صدقا، كيف يعني؟ كيف هذا صار مفعول مطلق صدقا؟ أكدت النصح يا شيخ. أيوة لكن إحنا بنقول إيش قبل هيك، بنقول قد يحذف فعله، وجبنا هذا إيش على مثال أنه يحذف فعله، كيف جبنا هذه مثالا على إيش؟ على أنه حذف فعله. ناصح لك قولا يعني حمدا شكرا، أنت هذا واضح جدا، لكن أنا ناصح لك صدقة، كيف صارت هذه حذف فعله؟ أنا ناصح صدوق، أنا ناصح لك وأصدقك في نصح يعني صدقة محذوف الفعل طبعا، لكن لو أنا ناصح لك نصحا أهلا وسهلا، أنا ناصح لك أي وأصدقك صدقا أي في نصحي، محذوف برضو الفعل. آخر شيء المفعول لأجله، شرب الماء مثلا إيش ابتغاء الري، صام طلبا للأجر، هرب طلبا للنجاة، هذا اسم المفعول لأجله، المفعول هي لأجله، اسم يذكر لبيان سبب الفعل. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خشية، هنا قال خشية إملاق بالإضافة، وهو إما مجرد من أل والإضافة أو مقرون بأل أو مضاف، فإن كان الأول اللي هو المجرد إيش من أل فالأكثر نصبه، قال ساعدته إكراما، طبعا إكرام مش الإكرام، قال ساعدته إكراما لأبيه فبده ينصب، ويجر على قلة، جبنا مثال من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر. طيب من أمكم لرغبة، الآن رغبة إيش معرف مضاف ولا خالي؟ خالي صح لكن إيش هنا دخلنا عليه حرف الجر، هذا قليل قلق قليل من أمكم لرغبة، الأفصح والأشياء عشان نقول من أمكم رغبة فيكم جبر، فممكن دخل عليه إيش برضو إيه حرف الجر على قلة، من أمكم لرغبة، واضح في الأصل من أمكم رغبة، وإن كان الثاني فالأكثر جره بالحرف، شو الثاني يعني؟ أن يكون إيش؟ معرفاً، يكون معرفاً، قال لك نحو اصفح عنه للشفقة به، للشفقة، لأن الشفقة لو هي شفقة خلص سهلة منصوبة، شفقة به، اصفح عنه شفقة به، لكن مدامها إيه؟ دخل عليه فنقول إيه؟ للشفقة به، وينصب على قلة لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، بيت شعر لا أقعد الجبنة، إيش يعني لا أقعد الجبنة؟ يعني لا أقعد جبنا عن الهيجاء. ايش عملنا فيه احنا؟ لا اقعد الجبن نصبناه، وهذا غريب، المفروض يقول لا اقعد من لا اقعد من الجبن، من الجبن ما تقولش للجبن. او ممكن لا تكون للتعيير، تقول للتعيير كمان او الجر، انه بسبب الجبن، للجبن عن يعني الاعداء، او من الجبن، هيك المفروض. لا اقعد إيه؟ من الخوف يعني، لا اقعد من الخوف، من الجبن عن يعني الاعداء، لكن هنا نصبناه على قله، الاصل يكون ايش؟ مجرورا، لانه ايه؟ معرف. فقال لك ايش ممكن ينصب؟ لا اقعد الجبن، يعني بمعنى لا اقعد جبنا، لا اقعد ايه؟ الجبن على الهجاء، ولو توالت جمر ايه؟ الاعداء. وان كان الثالث جاز فيه الامران، اللي هو ايش؟ المضاف يعني. اذا كان الثالث، الثالث المضاف، هنقول له اما ايش؟ معرف او ايش؟ او منكر، او مضافا. المضاف الان زي ايش؟ تصدقت ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، ايش عملنا فيه هنا؟ نصبناه ابتغاء، صدقت ابتغاء يعني لمرضات الله. وينفع الوجه الثاني، تصدقت ايش نقول؟ لابتغاء مرضات الله، ندخل ايه؟ الجرالي، لابتغاء مرضات الله. قال لك لابد لجواز النصب ان يكون مصدرا قلبيا متحدا مع الفعل في الوقت والفاعل، هذا مهم جدا، هذا هذا الشرط مهم، شروط هي. ما هي المصادر القلبية؟ أن يكون مصدرا قلبيا، المفعول لأجل لابد أن يكون مصدرا قلبيا. ما هي المصادر القلبية؟ كل شيء من عمل القلب، يعني تقولي رغبة، حبا، طمعا، رجاء، طلبا، مش عارف، انتظارا لكذا، هذا كله من أفعال القلب، صح؟ مش من أفعال اليدين والرجلين واللسان، من أفعال بسموها المصادر إيه؟ القلبية، واضح؟ وتتحد مع الفعل في الوقت والفعل. إيش عملنا الآن؟ جبنا أمثلة، كل مثال فيها ايش؟ يشكل ايش؟ فقدا لشرط من هذه الشروط. طيب، فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف الجر، نحو ذهب للمال. ليش؟ طيب هنا فيش عندنا مفعول لاجل، ليش؟ اول شيء لانه ما فيش مصدر، في عندنا اسم هنا ذهب للمال، صح؟ ما قلناش ذهب طلبا، ذهب ايه كسبا، ذهب انتجاعا، قلنا ذهب للمال، ما فيش مصدر اصلا، ما فيش ايه؟ مصدر، فراح، هذا اسم عادي، فبنجره، طبعا ذهب للمال. اثنين، جلس للكتابة، قلنا مصدرا قلبيا، الكتاب مصدر قلبي، صح؟ ما ينفعش يقول جلس كتابة، ما ينفعش، جلس للكتابة، لأن الكتابة من أفعال ايش؟ اليد، وليس من أفعال ايش؟ القلوب. فهمنا كيف التطبيق هذا على الشرط؟ بعدين، سافر للعلم، طب العلم مصدر، صح؟ ايش يختل هنا فيه طيب؟ والعلم طبعا من افعال القلوب ايضا، العلم والعقل من افعال القلوب. ايش الشرط اللي اختل هنا؟ الاتحاد في الوقت. طبعا سافر للعلم، هو الحين مسافر ولسه بعدين بده يروح يطلب العلم ويجي العلم، فقال لك لا ما اتحدش ايه في الوقت. والفاعل لازم اتحد معه برضه ايه في الفاعل، مع الفعل في فاعله، حمدني لاشفاقي عليه، حمدني، لو قال ايه شفقة علي، حمدني شفقة، ايه بكون اللي حمد هو اللي اشفق، لكن حمدني لاني انا اشفقت عليه، ما بيجيش هنا ايه مفعول لاجلي، لا عاد صار ايه فاعل اشفاق مين؟ انا، وفاعل حمد مين؟ هو، اختلف الفاعل، واضح؟ فينفعش يقول لي إيه؟ لو قلت لي طيب حمدني اشفاقا، شو اشفاقا؟ معناه بكون اشفاقا منه هو، ما ينفعش تقول ايه انا قصدي لا حمدني اشفاق اني انا اشفقت عليه يعني هو حمدني، ما ينفعش، ما يجيش، لازم يكون ايه مصدرا قلبيا ومتحدا ايش مع الفعل في الوقت والفاعل، مش يكون فاعل حمد فاعل وفاعل اشفاق فاعل اخر، وتقول لي ايه بدي اجيب ايه مفعول لاجله، ما ينفعش. اذا حمدني فاعله ايش هو؟ لاشفاقي انا، اختلف الفاعل فما بيجيش، لكن حمدني شفقة علينا هو بكون حمد، وقول بكون ايه اشفق. والله تبارك وتعالى اعلم.